خلاصة مفاهيم أهل السنة. نشر كتب الأعمال، وهو الإيمان بمجيء كل فرد يوم القيامة معه كتاب مسجل فيه ما عمله في الدنيا، يمسكه إما بيمينه إن كان من الناجين، أو بشماله إن كان من الخاسرين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.